تغمرهم العبودية ويعلوهم أصوات التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. عباد الله جاءوا من كل مكان، جاءوا عباد الله على اختلاف ألوانهم وألسنتهم وأوطانهم، لكنهم اتفقوا على عقيدة واحدة، فالرب واحد والدين واحد والنبي واحد. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. التوحيد عباد الله شعار الحج، ما من مشهد عباد الله في الحج ولا منسك إلا وهو ينطق بالتوحيد ويدل على التوحيد. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم شعار الحج، جعل شعار الحج التوحيد، كما قال جابر رضي الله عنه لما ذكر حج النبي صلى الله عليه وسلم بعد إحرامه، قال: فأهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، يعني التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. التوحيد عباد الله الذي هو حق الله عز وجل على العبيد. إن الله عز وجل خلق الخلق وخلق الناس وأمرهم بعبادته وحده سبحانه وتعالى، ويسر لهم طريق عبادته سبحانه وتعالى بأسباب كثيرة، وإن من أعظم ذلك أنه أخذ عليهم الميثاق وهم في ظهر أبيهم آدم، جمعهم سبحانه وتعالى وهم كأمثال الذر في ظهر أبيهم آدم، فكلمهم الله سبحانه وتعالى جميعا قبلا، قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا. فنطق كل إنسان ولد أو لم يولد وسيولد، ولد كل إنسان يخرج من ظهر آدم، نطق وقال لله عز وجل: بلى شهدنا، أي أقر بأن الله سبحانه وتعالى هو الرب الإله الواحد. كل الناس نطقوا ذلك وهم في ظهر أبيهم آدم، حتى الفرعون، حتى أبو لهب، حتى أبو جهل، كلهم نطقوا ذلك وهم في ظهر أبيهم آدم لما سألهم الله عز وجل وهم كأمثال الذر: ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا. وهذا قول الله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا. ثم إن الله عز وجل لما أوجدهم في هذه الحياة الدنيا فولدوا من بطون أمهاتهم، ركب الله عز وجل فيهم فطرة التوحيد هذا، وجعلهم على هذه الفطرة، فولدوا من بطون أمهاتهم موحدين، وجاءوا موحدين، وولدوا على فطرة التوحيد، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، حتى الفرعون، حتى أبو لهب، حتى أبو جهل، كلهم ولدوا على فطرة التوحيد والإسلام، لكنهم بعد ذلك هم الذين حرفوا هذه الفطرة وبدلوها ونكسوا هذه الفطرة العظيمة وانتكسوا والعياذ بالله. فمنهم من صار يسمي نفسه يهوديا، ومنهم من صار يسمي نفسه نصرانيا، ومنهم من صار يسمي نفسه مجوسيا، ومنهم من سمى نفسه بكذا وكذا من ملل الكفر والعياذ بالله، التي تخالف الملة التي أخذ الله عز وجل عليهم الميثاق بها، ملة التوحيد، والتي تخالف الفطرة التي فطرهم الله عز وجل عليها وركبها فيهم، فولدوا من بطون أمهاتهم على هذه الملة، على ملة التوحيد، لكنهم غيروا ذلك وبدلوا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، أي على التوحيد، على الإسلام، كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. فانظر إلى هذا الكافر الذي يحول فطرة الله عز وجل ويجحد ما أمر الله عز وجل به، وانظر إلى هؤلاء الذين بدلوا وغيروا وإلى عظيم جرمهم، ومع ذلك فإن الله عز وجل لا يؤاخذهم بهذا، لا يؤاخذهم بالميثاق الأول الذي أخذه عليهم وهم في ظهر أبيهم آدم، لأنهم قد نسوا جميعا. إنك لو سألت الفرعون: تذكر يوم قال الله لك ألست بربك؟ يقول: لا أذكر. وكذلك كل كافر في الدنيا إلى يومنا هذا، وإلى أن يشاء الله أن يرث الأرض ومن عليها. فإن الله عز وجل لم يؤاخذهم بهذا الميثاق لأنهم نسوا هذا الميثاق، ولم يؤاخذهم كذلك على ميثاق الفطرة الذي ركبه فيهم يوم ولدوا من بطون أمهاتهم. فأرسل إليهم الرسل، أرسل إليهم الرسل لينذروهم وليذكروهم بميثاق الله سبحانه وتعالى الذي أخذه عليهم سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال الله عز وجل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فجاءهم الرسل ينذرونهم لقاء الله ويذكرونهم بالميثاق الأول والميثاق الثاني. ومع ذلك فإن الكافر في هذه الحياة الدنيا نقض كل ذلك ورد كل ذلك، بل قاموا يكذبون الرسل، بل بعضهم قام وقتل الرسل. انظر إلى جرم الكافرين. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. فقاموا يقاتلون الرسل ويكذبونهم، بل وربما قتلوا بعض الرسل، بل وقتلوا أتباع الرسل، ويقاتلون أتباع الرسل، ولا يزالون يقاتلون أتباع الرسل ويحاربون ملة التوحيد إلى هذه الساعة وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لا يزال الكافر، لا يزال الكفر يحارب ملة التوحيد، يحارب الفطرة التي هو مفطور عليها، يحارب الميثاق الذي أخذه الله عليه، ويحارب ملة التوحيد ودعوة التوحيد. قال الله عز وجل: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فانظر، انظر إلى جرم هذا الكافر، انظر إلى جرم الكافر وما ارتكب في حق ربه وفي حق نفسه. إنه لا يقر ولو بنعمة لله عز وجل، وقد خلقه الله سبحانه وتعالى وبين له أنه لم يكن شيئا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ لقد خلقه الله عز وجل وجعله آية. قال الله عز وجل: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. وقال الله عز وجل: فلينظر الإنسان، فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا. فجعل الله عز وجل له من أسباب النظر كذلك في هذا العالم وفي هذا الكون ما جعل يرشده إلى عبادته من خلاله. قال الله عز وجل: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين. وقال الله عز وجل: أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. وكل هذه الآيات وغيرها من الآيات ومع هذه المواثيق فلا يزال الكفار يحاربون ملة التوحيد ويحاربون الله عز وجل ورسله وأتباع رسله. انظر إلى عظيم انحطاط أخلاق هؤلاء، إنهم ما شكروا الله عز وجل على نعمه، ما أقروا لله عز وجل بتوحيده، ولو من قبيل هذه النعم التي أنعم الله عز وجل عليهم بها. ولذلك فالكافر أحط خلقا من الدواب، قال الله عز وجل إن هم كالأنعام بل هم أضل. الكافر لا يستحق شربة ماء من هذا الذي رزق الله عز وجل به الخلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. إن الكافر أحط من أحط الدواب، إن أحط الدواب أعظم وأفضل وفاء وأعظم تأدية لنعم من أنعم عليه من الكافر. إنك لو كان لك دابة من الدواب ولو كانت من أحط دواب الأرض كالكلاب والقردة والخنازير وأسديت إلى هذه الدابة نعمة من نعمك فإنها تدور في فلكك لا يعصيك أبدا، تقول له افعل لا يفعل، لا تفعل لا يفعل، تشير إليه تكفه وتنهى، وتشير إليه تأمره بالفعل فيفعل. أما الكافر فإنه والعياذ بالله ما بلغ مرتبة هذه الدواب المنحطة قدرا إنه يحارب ربه. ولذلك قام يحيى بن زكريا عليه السلام يذكر قومه بقضية التوحيد ويذكر لهم عظيم انحطاط أخلاق الكفار المشركين، فيقول لهم ومثل المشرك كمثل رجل اشترى عبدا من حر ماله ثم قال له اذهب فاعمل في مالي ثم أدي إليه، فكان هذا العبد يعمل في مال سيده ويؤدي لغيره. هكذا الكافر إنه يعيش في نعم الله ويؤدي لغير الله، فمنهم من يؤدي للعزير ومنهم من يؤدي للمسيح ومنهم من يؤدي والعياذ بالله للأخشاب والأحجار وغير ذلك، فعبدوا غير الله سبحانه وتعالى. ولذلك عباد الله إن الكافر قد اغتر بكرم ربه سبحانه وتعالى. قتل الإنسان ما أكفره، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. إن الكافر مغتر بإمهال الله عز وجل له. ولذلك عباد الله قام يحارب ملة التوحيد التي هو قد فطر عليها من قبل، قام يخالف الفطرة التي هو قد فطر عليها من قبل، ويحارب أولياء الله وأهل ملة التوحيد. وقد رأينا ذلك عباد الله على مر الزمان، وسمعنا ذلك، والتاريخ عباد الله قديما وحديثا مليء بذلك. ففي القديم سمعنا من الكفار من قام يدعي الألوهية والربوبية، ألم يقل الفرعون أنا ربكم الأعلى ما لكم من إله غيري. سمعنا في القديم والحديث من ينسب العبودية لمخلوق، وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، وقال الله عز وجل في ذلك لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. قاموا يتطاولون على الله وعلى رسله وعلى كتبه ويحاربون أولياءه أصحاب عقيدة التوحيد التي هم فطروا عليها قبل ذلك، ومع ذلك قاموا يحاربونها قديما وحديثا. وفي الحديث عباد الله ما من ساعة إلا وتمر ونسمع فيها ونرى اعتداء من الكفار على ملة التوحيد، والصور كثيرة لا نستطيع إحصاءها، وإنما نذكر على سبيل المثال منها. ألم يخرج هذا القس الملعون فيأخذ صفحات القرآن فيحرقها في مشهد إعلامي ولم يحاسب على ذلك؟ ألم يخرج هؤلاء المتطرفون في أمريكا ويجعلون صفحات المصحف ملطخة بالقذارات؟ إن الأيام السابقة في الأسابيع الماضية كانت أوراق المصحف يلف فيها سندوتشات البيتزا الأمريكي وتلقى أمام المراكز الإسلامية في أمريكا. إن 10 مليون مسلم ما استطاعوا أن يحتفلوا بعيد الفطر بسبب الخوف من التطرف الأمريكي ضد المسلمين. إن كثيرا من الكفار يحاربون ملة التوحيد في كل وقت وفي كل زمان. ألم يمنع شعار المسلمين ونداء الصلاة في كثير من بلاد أوروبا؟ وتمنع المآذن في هذه البلاد يحاربون ملة التوحيد وعقيدة التوحيد؟ ألم تنتشر القنوات التنصيرية في بلاد الإسلام تدعو إلى عبادة غير الله عز وجل المسلمين ليل نهار، تدعو إلى ترك التوحيد وجعل الله عز وجل ثلاثة؟ ألم تنتشر في بلاد المسلمين هذه القنوات التي تدعو إلى الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي ملة التوحيد جهرا ليلا ونهارا؟ ألم ينتشر عباد الله في أوروبا الاضطهاد لأهل ملة التوحيد؟ ألا يعيش أهل التوحيد في فلسطين في اضطهاد ليل نهار وغير ذلك؟ والصور المأساوية كثيرة، وليست أفغانستان والعراق والبوسنة والسودان قريبا، ليس منا ذلك ببعيد. كل ذلك مخططات من الكفار يحاربون بها ملة التوحيد وفطرة التوحيد وأهل التوحيد وأتباع رسل التوحيد. ولذلك عباد الله أمر الله عز وجل أهل التوحيد أن ينشروا هذا الدين وأن ينشروا هذه الملة في الأرض. إنه لا يستحق أن تكون الأرض يعلوها الكفر، لا ينبغي أن تكون كلمة الكفر هي العليا. إن الله أمر المؤمنين وأمر أصحاب عقيدة التوحيد أن يحملوا هذه العقيدة إلى العالمين ولو كلفهم ذلك الغالي والنفيس. قال الله عز وجل: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. فالرسل وأتباع الرسل مأمورون بنشر التوحيد ونشر دين التوحيد وملة التوحيد والقضاء على الكفر والشرك في الأرض ولو كلفهم ذلك الغالي والنفيس. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه خير من قام بهذه المهمة وخير من قام بهذه الوظيفة. فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم من يوم أن قال الله عز وجل له: قم فأنذر، قام ولم يهدأ ولم يقعد يدعو إلى ملة التوحيد وعقيدة التوحيد حتى راسل الدنيا كلها صلى الله عليه وسلم قبل موته. راسل الملوك والأمراء والسلاطين يدعوهم إلى توحيد الله عز وجل من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قسرة، إلى قيصر، إلى هرقل، إلى المقوقس، إلى فلان، إلى فلان، إلى كل زعماء الكفر في الأرض. راسلهم النبي صلى الله عليه وسلم: أسلم تسلم، أدعوك إلى عبادة الله وحده لا شريك له، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك أصحابه على هذه الملة وعلى هذه العقيدة وعلى هذا العمل. فقام أصحابه رضوان الله عليهم بنشر ملة التوحيد في أنحاء الأرض، ففتحوا المشرق والمغرب ونشروا دين الله عز وجل ونشروا ملة التوحيد في كل مكان، وعبدوا كثيرا من أهل الكفر لله سبحانه وتعالى وأخذوهم إلى ملة التوحيد. ها هو أبو بكر رضي الله عنه ينشر الجيوش وينشر الفاتحين في كل مكان، يحملون دعوة التوحيد ويصلون إلى كل مكان. ويأتي من بعده عمر وغيره وغيره من الخلفاء الذين بلغوا دعوة التوحيد في كل بقاع الأرض. ها هو المغيرة بن شعبة رضي الله عنه رسول عمر رضي الله عنه إلى كسرى، وذلك لما خرج له عامل كسرى يقول له ما أنتم، ويزدري المسلمين حتى أنه يخاطبه بصيغة غير العاقل يقول ما أنتم، فقال نحن قوم من العرب كنا في جهل شديد وجهد شديد نمص النوى والجلد، وكنا على شرك بالله عز وجل، فأرسل الله عز وجل إلينا رسولا منا نعرفه ونعرف أباه ونعرف أمه، فأمرنا بعبادة الله وحده، وإنا ندعوكم إلى عبادة الله وحده، فإن لم تفعلوا قاتلناكم. وها هو ربعي بن عامر يقول لرستم، يقول له لما قال له كذلك مزدريا ما جاء بكم؟ قال جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. وها هو عمرو بن العاص رضي الله عنه فاتح مصر، جزاه الله خير الجزاء عنا جميعا أهل مصر، فقد أخرجنا من الظلمات إلى النور بإذن الله عز وجل، ونجانا من ملة الكفر. فدخل فاتحا وكلم أهل مصر، وكان من بين ما قال لهم إن الله بعث محمدا بالحق، وإن محمدا قد أمرنا بهذا الحق، وإنه قد مضى إلى ربه وتركنا على الواضحة، وإن مما أوصانا به الإعذار إلى الناس، وإنا ندعوكم إلى الإسلام. فدعاهم عمرو بن العاص إلى الإسلام، ولما أرسل إليه المقوقس بعض رسله حبسهم عمرو بن العاص رضي الله عنه يومين عنده لينظروا عبادة المسلمين وليروا مشاهد عبودية ملة التوحيد، فلما رأوا ذلك تأثروا تأثرا عظيما، حتى أنهم لما رجعوا للمقوقس وسألهم قالوا جئناك من عند قوم الموت أحب إليهم من الحياة، جئناك من عند قوم التواضع أحب إليهم من الرفعة، جلوسهم على الأرض، أكلهم على الركب، أميرهم كواحد منهم، إذا حضرت الصلاة لا يتأخر منهم أحد، إذا حضرت الصلاة لا يتأخر منهم أحد، يغسلون أطرافهم ويخشعون في صلاتهم. لقد تأثروا بمشاهد عبودية ملة التوحيد، مشهد الصلاة الذي يأخذ القلوب الجامدة، الذي يأخذ القلوب التي ربما امتلأت كفرا، مشاهد عبودية ملة التوحيد. وكم من مشهد عباد الله أخذ كثيرا من الكفار إلى الإسلام وإلى دعوة الإسلام وإلى ملة الإسلام، فتركوا ملة الباطل وتركوا ملة الشرك والعياذ بالله والكفر، والصور على ذلك كثيرة عباد الله. وإني أريد أن أسرد عليكم شيئا من هذا في العصر الحديث، وإني أريد أن أقرأ ذلك عليكم نصا من كلامهم حرفيا، حتى تروا ماذا فعلت عبادات التوحيد، وماذا فعلت مظاهر التوحيد، وماذا تفعل مظاهر عبودية التوحيد في قلوب كثير من الكفار، فيتركون ملة الكفر وينتقلون إلى ملة الإسلام، ملة التوحيد، اعتناقا لهذا الدين الذي هو دين التوحيد، دين الله سبحانه وتعالى، بمظهر ربما واحد من مظاهر عبودية ملة التوحيد. فهذا ربما رأى رجلا مسلما يصلي في حقل أو في طريق لأول مرة فيتأثر لذلك، وآخر ربما يرى صلاة جماعة المسلمين وكيف اصطفافهم في الصلاة فيتأثر لذلك، وآخر ربما يسمع الأذان نداء الصلاة عند المسلمين نداء التوحيد فيتأثر لذلك ويترك ملة الكفر ويعتنق ملة الإسلام. اسمعوا معي إلى هذه الكلمات التي أقولها لكم حرفيا، يقول الأسقف لوفرو بهذا الخصوص يقول: لا يستطيع أحد أن يخالط المسلمين لأول مرة ألا يدهش ويتأثر بمظهر عقيدتهم، فإنك حيثما كنت سواء أوجدت في شارع مطروق أو في محطة سكة حديدية أم في حقل، كان أكثر ما تألف عينك مشاهدته أن ترى رجلا ليس عليه أدنى مسحة للرياء ولا أقل شائبة من حب الظهور يذر عمله، أي يترك عمله الذي يشغله كائنا ما كان، وينطلق في سكون وتواضع لأجل أداء صلاته في وقتها المحدد. ثم يقول: ولننتقل من صلاة الفرض إلى صلاة الجماعة، إنه لا يتأتى لأحد يرى ولو مرة في حياته ما يقرب من 15,000 مصل في ساحة المسجد الجامع يوم الجمعة الأخير من شهر رمضان، وكلهم مستغرقون في صلاتهم، وقد بدت عليهم أكبر شعائر التعظيم والخشية في حركة من حركاتهم. نقول: إنه لا يتأتى لأحد يرى ذلك المشهد ألا يبلغ تأثره به أعماق قلبهم. وهذا الأخ عبد الصبور بيلار، الشاب الأمريكي الذي كان نشيطا في الدعوة إلى النصرانية بين الألمان، حتى لقب ولقبه بعضهم ببطرس الأمريكي، وقد تعرض لحادث سيارة نجا منه برحمة الله ولطفه، واحتجز في المستشفى ليبقى فيها عاما كاملا، فاشترى جهاز تلفزيون ووضعه في غرفته حيث كانت بداية الهداية. يقول: فرأيت صورة مكة من التلفزيون، رأى البيت الحرام ورأى المسلمين أتباع ملة التوحيد وهم يصلون عند البيت الحرام، قال: فرأيت صورة مكة من التلفزيون والمسلمون يصلون، ورأيت الملك فيصل يصلي، فقلت لنفسي: هذا هو الطريق. ولكنني في ذلك الحين لم أكن أعرف شيئا عن الإسلام، وكان انطباعي بأن هؤلاء القوم ليسوا متكبرين لأنهم يضعون جباههم على الأرض ساجدين لله، فقلت: هذا هو أفضل سبيل للعبادة. ويقول المهندس المعماري الأسترالي نورمان والدو، يقول والذي أصبح بعد ذلك اسمه أحمد عبد الله نورمان، يقول: كنت في فترة الحرب العالمية بالصحراء الغربية في ليبيا، ووجدت رجلا يسوي الرمال بيده ثم يقف في خشوع وينصرف عن كل ما حوله، فسألت: ماذا يفعل هذا الرجل؟ فقيل لي: إنه مسلم وإنه يصلي. قال: فسألت عن دينه فقالوا: الإسلام. قال: ومن هذه اللحظة التي كنت أكثر ما أكون حاجة إلى ما يضيء نفسي ويرخي خواطري بدأت بدراسة الأديان وفي مقدمتها الإسلام، فانتهيت إلى الإسلام فأسلمت. وهذه مارجريت فيليب الإنجليزية التي كانت تعيش مع زوجها الهولندي، تلقى أسرة مسلمة فتسأل عن الإسلام وتعاليمه وتتلقى إجابات كثيرة، وذات يوم وقفت أمام منظر لا يمكن لها نسيانه إلى الأبد، فقد كانوا في حقل القرية وجاءهم الهولندي المسلم وجلسوا يشربون الشاي، وفجأة وجدت الرجل ينظر في ساعته ويقوم بسرعة ليقف على بعض الحشائش النظيفة في هدوء ووقار شديدين ويرفع يديه إلى السماء قائلا: الله أكبر. وراح الرجل يصلي في خشوع المسلمين العابدين المؤمنين. قالت: ثم عقدت مقارنة سريعة بين صلاة المسلمين بلا وسيط ولا قرابين ولا كهنوت وبين الصلاة في الكنيسة، وكانت رؤية مشهد الصلاة الخيط الأول الذي قادني أن أعتنق الإسلام. وسمت نفسها بعد ذلك آمنة عبد الله، وتحولت إلى داعية إلى الإسلام، فأسلم على يديها أول من أسلم زوجها، وحملت رسالة الإسلام إلى قومها وإلى الناس من حولها، وغيرهم عباد الله آلاف مؤلفة كثير في أيامنا هذه. إن هذه الأيام التي نحن نحياها تسمع في كل يوم عن عشرات بل مئات بل آلاف من البشر يعتنقون الإسلام، فأبشروا أيها المسلمون، إن دين الإسلام عائد إلى حياة البشرية، لأنه الدين الحق الذي ارتضاه الله عز وجل للعالمين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إن العبد الذي يريد الله عز وجل به الهداية من أهل الملل الأخرى يهديه إلى الإسلام، فما يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. الإسلام عباد الله دين الله سبحانه وتعالى ينتشر والحمد لله. الصحوة الإسلامية في كل مكان في أرض الله تنتشر. إن أحشاء أوروبا تتقلب ويتقلب فيها الإسلام، إن أحشاء أمريكا يتقلب فيها الإسلام. إن هناك تقارير كثيرة تقول إنه في خلال 50 عاما ستكون أوروبا وأمريكا أغلبيتها مسلمون بإذن الله عز وجل. إن الإسلام راجع، ولكن عليكم عباد الله واجبات كثيرة. من أعظم هذه الواجبات إياكم أن تغتروا بما عليه الكفار من قوة مادية. إن هذه سنة كونية يكون لهم في وقت من الأوقات مثل ذلك ثم إلى زوال. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. سنة الله عز وجل التي لا تتبدل. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إنها سنة الله عز وجل. وإياك أن تظن أن قوة الكفار المادية تحول بين تمكين الإسلام والتمكين لأهله والتمكين لملة التوحيد. لقد كان المسلمون يعذبون في أنحاء مكة، ليس لهم جيش ولا قوة مادية، وينزل الله عز وجل في هذه الأيام على النبي صلى الله عليه وسلم الآيات التي تشير إلى أنه سيمكن لهم. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. إياك أن تظن أن قوة الكفار لا تزول. لقد ظن بعض المؤمنين في يوم من الأيام أن حصن اليهود لا يقهر يوم جاءوا إلى بني النضير فتحصنوا في حصونهم، فظنوا أن حصونهم لا تقهر، فأنزل الله عز وجل القرآن. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا فقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. أيها المسلمون، إن دين الله عز وجل راجع، وإنه ينبغي على كل واحد منا أن يعمل للإعانة على نشر هذا الدين. نحن أولى بالحق وبنشر الحق من أهل الكفر في نشر كفرهم. إن الكفار يمشون في طرقات المسلمين يوزعون ما ينشرون به كفرهم. أنت أولى أيها المسلم أن تحمل دعوة التوحيد وأن تحمل ملة الإسلام إلى الناس. أيها المسلمون، اعلموا كذلك أن هذه الحياة الدنيا قصيرة قصيرة، عمرها كعمر الزهور، وأنه مهما طالت فإنها قصيرة. وسيأتي اليوم الذي نلقى الله عز وجل جميعا فيه، فاعلموا أنكم بين يدي الله موقوفون ومسؤولون، واعلموا أنه مهما طالت الحياة في هذه الدنيا لا بد من لقاء الله عز وجل. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. والدنيا عباد الله مهما تزينت فهي فقيرة حقيرة. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كن في الدنيا كأنك غريب. والغريب عباد الله هو من يتعجل الوصول إلى داره. والدار الحقيقية عباد الله هي دار الآخرة، كما قال الله سبحانه وتعالى: والآخرة خير وأبقى. إن الجنة عباد الله جعلنا الله وإياكم من أهلها نعم دار ونعم قرار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها. إن نصف متر في الجنة أفضل من هذه القصور والجنات والأنهار التي تراها في هذه الحياة الدنيا. اعلموا عباد الله أنكم ستسألون، فعدوا للسؤال جوابا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الكفار والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اللهم في هذا اليوم المبارك لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة إلا قضيتها لنا يا رب العالمين، ولا أسيرا إلا فككت أسره. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، وأكرم نزل من مات منهم. أيها المسلمون، ضحوا تقبل الله ضحاياكم، والسلام عليكم ورحمة الله.